على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس، ربما الأسبوع القادم ما يكون في درس، ربما أسافر. كنا في الدروس الماضية تذكير بالموضوع، تكلمنا عن مفعولات الله عز وجل، مفعولات الله عز وجل، وقلنا أن مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد لها تعلق بأفعال العباد، يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا مهم جدا، لأن كلام العلماء يعني قد يظهر لك أن فيه تناقض أو عدم وضوح، أو لأنه ما حرر نوع فعل الله أو مفعول الله الذي يتكلمون عنه. قلنا أن أول مفعول من مفعولة الله هو نفس فعل العبد، فعل العبد مفعول لله، أفعال العباد هي مفعولة مخلوقة لله، خيرها وشرها والمباح منها وكل كل أفعال العباد، كل فعل العبد لله خلقا مفعولا. الثاني الهداية والإضلال، أن الله يهدي من يشاء ويضله بفعل يفعله الله، التوفيق والهداية إلى الإيمان وما يتصل به من انشراح الصدر وقذف النور في القلب والإيمان فيه وكتب الإيمان فيه، هذا فعل مفعول لله. والخذلان والإضلال، إضلال الضالين أيضا مفعول لله، من جعل الصدر ضيقا حرجا والطبع والختم على القلب. إذن هذا النوع الثاني، خلق هداية والإضلال. المفعول الثالث لله، نقصد مفعول يعني مخلوق، هو الجزاء الذي يقابل الله به فعل العبد، يجازيه على فعل هذا بفعل ما يفعله هو سبحانه، وهي المصائب، والمصائب هنا يا شارة يا ضارة، كلها تعتبر مصائب. إذن الفعل الذي يقابل الله به أفعال العباد هذا النوع الثالث، ونحن أظن كنا في نقرأ في النوع الثاني. الدليل السادس، الدليل السادس ها؟ عجيب، احنا طبعا أكثر من اللازم، ايه قرأنا مقارنة الآن مع ذكر، أيوة وصلنا إلى الدليل السادس. طيب خير، الدليل السادس من النوع الثالث، من النوع الثاني، من النوع الثالث. طيب صفحة كم عندكم؟ صفحة 189. تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع بعلمه في كتابه السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر، في النوع الثاني من أنواع مفعولات الله سبحانه وتعالى المتعلقة بأفعال العباد، للتوفيق والهداية إلى الإيمان وما يتصل به. الدليل السادس قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فوائد هاتين الآيتين: الفائدة الأولى دلالة الآيتين على التسوية بين المكلفين. عندما لم تقرأ حرف الجر صارت مشكلة. فوائد من فوائد هاتين الآيتين، الفائدة الأولى دلالة الآيتين على التسوية بين المكلفين في أن أصل خلقهم على الفطرة، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأن الطبع والختم

للخير ولضده، ولكن هذا الطبع جاء بعد أن كفر. قبل أن يكفروا أو قبل أن يأتيهم الرسول؟ لا، لما كفروا طبع عليه قبل أن يأتيهم الرسول كانوا معذورين، وكانوا أيضا لهم ما كفروا إلا بعد الرسول، فلا بعدما جاءهم وقولهم أن قتلنا المسيح المغرب وقتلهم الأنبياء بغير حق، كل هذا بعد ما جاء. هي أسباب كفرهم عدي للسبقر هم كانوا كفارا قبل أن يأتيهم الرسول، هم كفروا برسلهم الأولين قبل أن يكفروا برسلهم برسلهم لم يكونوا مؤمنين. وحتى يعني بعد ما جاءهم الرسول قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم هم ما قالوا يعني قلوبنا غلف إلا بعد ما سمعوا القرآن وأن الله يعني بيّن، فأخذوا حج. وهو قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على كفر على أديان محرفة، ولكن هم بأعيانهم لم يكونوا قد طبع عليهم حتى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى لا يفهم من العبارة قبل أن يكفروا ولم تكن عليهم أي أنهم كانوا مؤمنين قبل أن يأتيهم رسل، قبل أن يكفروا لم تكن قد جعلها الله عليهم بسبب كفرهم، وقبل أن يكفروا رسل برسلهم. إيه نعم، قبل أن يكفروا لا يكون كفر إلا بعد الرسول. كفر أهل الفترة هو كفر الاسم ثابت قبل يعني هناك مبحث في أقوال الأئمة الراشدين في أنواع الكفر، وهذه أشكلت على الشيخ العبادي، وهي شبهة الخيري وكل من يقول كفر، وهو أنه لو كانوا كفارا لا أدخلهم الله في جهنم، إن الله جامع المنافق الكافرين في جهنم. نقولنا كفار هالفترة قبر، نقولنا كفار، قلنا أنهم في جهنم، بينما هناك كفر لم، هذا اللي كنا يعني أنتم تجاوب السمع الآن كان في هذه معنى كبيرة قلتم خلاص كفر قد طبع يعني حق على صاحبه، حق عليه العذاب، هذا لن يؤمن أبدا. وكفر ما حق عليه العذاب وهو كافر، ما حق عليه العذاب وهو كافر هذا قد يؤمن، إنما يحق عليه العذاب إذا جاءه الرسول وكفر حق عليه العذاب وقد يؤمن. طيب تريد نضيف كلمة برسلهم حتى لا يفهم أنهم كانوا مؤمنين إيه؟ قبل أن يأتيهم رسلهم. يكتب هكذا: وقبل أن يكفروا لم تكن عليهم وكانوا كغيرهم من الناس ولدوا على فطرة سوية. تجي ليش لا نقول كفار قبل ولا مؤمنين قبل؟ صلى الله إليكم. قلتم حضركم الله وأبطل زعمهم أنها هكذا بأصل الخلقة، وبين أن هذه الأغلفة والأقفال التي عليها طارئة قد جعلها الله عليهم بسبب كفرهم، وقبل أن يكفروا لم تكن عليهم وكانوا كغيرهم على الفطرة. ويحتمل أن يكون احتجاجهم بفعل الله المطلق، فيكون المعنى أنهم قالوا إن قلوبهم مغلفة بأغلفة ضربها الله عليها، وما دام أن ذلك من فعل الله سواء كان عند خلقهم أم طارئا بعد ذلك وليس من فعلهم فلا لوم عليهم. فأبطل الله ذلك الزعم وبين أنهم إنما تسببوا فيما فعله الله بهم

أحيانا تجد أنني آتي بنقل أو نقلين أو أكثر، يعني أنت تستنتج أن هناك خلاف على هذا المعنى، وأنا لا أريد أن ندخل في الخلاف، ها؟ فاشتبه معنى أريد، هل الله يريد الإغواء يغوي الناس أو الله يهدي الناس؟ فالتبست على كثير في السلم قالوا لا، ورفضوا هذا المعنى وصاروا يتكلفون معه. هنا الإرادة كوني، ها؟ فأنا لا أحب الدخول في وتشتيت الذهن ثم أرجع أتي بنقول من العلماء المعتبرين تبين لك أن هذا المعنى معتبر قولا صحيح، بل هو صحيح لا غيره. لا يقول أحد أبدا أن الله يريد أغويكم، يعني أن الله أغوى قوم نوح وأضلهم وجعلهم بأمور تضلهم وتحرفهم عن الطريق. لا، هي كوني، أراد الله أن يغويكم بسبب ما كسبت أيديكم. ثابكم الله، قلتم حفظكم الله. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر لغة العرب أن الإغواء الإضلال، فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق، انتهى من فتح القدير. فالمراد بقوله تعالى أن يغويكم أن يجعلكم من الذين حقت عليهم الضلالة، الذين ذكرهم الله بقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ومنه قول الشيطان الرجيم: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شوف، أغوينهم بمعنى، كما أغويتني بمعنى آخر، ها؟ أغويتني أي كتبتني من الضالين، كتبه الله من الضالين. أغوينهم أي يزين لهم وأدعوهم دعاية، يعني أدعوهم بدعاية الإضلال والشبهات، ها؟ إذا انتبه، جاء المعنيان الآن في هذه الآية. صلى الله عليه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى قال ربي بما أغويتني الآية، قال بعض العلماء هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أن يغوي، على أنه يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين. ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الآية. وقيل الباء في قوله بما أغويتني سببية. انتهى من أضواء البيان. ثمرة معرفة الحق والباطل في هذا، يعني هذا أيضا دليل ودليل، لكن أنا ليفرق بينه وبين أدلة القرآن. الذي لا يرى أن الله يغوي أحد ولا يضل أحد ولا يهدي أحد، هل يدعو يقول الله ما اهدني؟ لا يهدي، ايش هو؟ اللهم لا تضلني اول، لا. هذا الثمر الان ان الانسان وهو بهذا يكون متوافق مع القران، اهدنا الصراط المستقيم. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله: ثمرة معرفة الحق في هداية الله المهتدين وإضلال الضالين. إن من أعظم ثمرات الاعتقاد الحق بإثبات أن الهداية والإضلال من مفعولات الله التي يوقعها سبحانه حقيقة على من يستحقها من المكلفين، أن يسأل المسلم الله الهداية للصراط المستقيم، كما في الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ويسأله النجاة من الزيغ والضلال، كما قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا الفهم دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وقد تقدم طرف منها، وهو الفهم الذي عليه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة المشهود لهم بالخير والصلاح والتمسك بالكتاب والسنة واقتفاء أثر السلف الصالح. الإشكال يأتي الآن، إذا كان الهداية والإضلال من الله وأنه لا بد لذلك من أن يهتدي العبد، لا بد أن يهتدي. إذن ما معنى أنها، ما معنى أن الله كتبها؟ كيف تكون مكتوبة سابقة وهي وكلامنا الآن والآيات تدل على أنها لا تأتي إلا بعد فعل العبد؟ يفعل يهتدي العبد فيهديه الله، تأتي بعد. كيف الآن هي مكتوبة قبل؟ ويتبادر الإنسان مدى مكتوبة خلاص فتجري فعلت ولا ما فعل، إشكالات. هذه هي عقدة، لذلك نحن الآن سنبين هذه العقدة، وإن كان تقدم كلام كثير عن هذا، لكن هذا تنبيه. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: المراد بتقدير الله لهذا النوع من مفعولات الله عز وجل إن الله سبحانه قدر وكتب في اللوح المحفوظ ضمن ما كتب ما سبق في علمه من أعمال العباد التي سيعملونها والتي أذن لهم وأراد منهم فعلها لآجالها بموافقتها لحكمته سبحانه، وكتب ما سيجازيهم به عليها عن علم وحكمة، ومن ذلك الهداية والإضلال، يعني بهي كتابة علم. نعم، يعلم ما سيفعلون فكتب ما، ثم تقتضي حكمته أن يمكن من الفعل فكتب أنه يمكن من الفعل، ويعطيه لما زاره أزاغ الله قلوبهم أو يهديه إذا كان هداية، ثم يعطيه شيئا آخر سيأتينا الآن في القسم الذي سندخل به الآن. إذن كله عن علم الله بما سيفعلون، ها، وأذن لمن شاء بالهداية فاهتدى، وأذن لمن شاء بالغواية فغوى، وكتب على هذا الهداية وكتب على هذا الإضلال، جازاهم بأفعاله التي يستحقونها، ولكن لا يقع الجزاء إلا بعد خلقهم وفعلهم. صلى الله عليه. قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. طبعا يضل مهتدين، هذا فعل عباد، ثم هو يضل من شاء ويهدي من شاء ممن جاء بأسباب الهداية والضلال. فكتب على كل واحد منهم ما يستحق من ذلك، فأعمالهم معتبرة في الكتابة السابقة لما سيجري عليهم. هنا نختم الكلام على القسم الثاني، وهو مهم جدا، وهو الحقيقة مجال أو ميدان المعركة الشديدة بين السلف والمخالفين، ها، وما ذكرناه من نصوص قاطعة وفهمناها على فهم أهل السنة والجماعة وأقوال المفسرين المعتبرين محكمة في ذلك، من تأملها وفهمها انتهت عنده مشكلته، وإلا الذي يريد أن يدخل عرض يقول تعال اشرح لي. أنا كنت لما اجتمع مع بعض الإخوان، لما كنت يعني في بداية التدريس والشباب، نروح اجتماعات يجيك شخص يقول شيخ مسألة كذا وكذا في القدر، ما أستطيع أن أتكلم عن القدر، تريد نقيم درس ما عندنا، لكن فاتيح لا بد من التمهيد بها عشان يتبلور فهم جيد. أحسن الله إليكم وأثابكم. قلتم حفظكم الله: النوع الثالث من مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد ما يجازي به الله العباد على أفعالهم من الثواب والعقاب الدنيوي، وهي من جنس المصائب. المصائب تشمل الشر والضر، الشر والضر. تقدم بيان أن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون، حكيم يجازي كل منهم على كل عمل يعمله، إن خيرا فخير وقد يزيد، وإن شرا فشر وقد يعفو. هذه القاعدة العامة، لكن قد يجازي الله بشيء ظاهره خير من باب الاستدراج، وهو في الحقيقة شر له، لأنه يجعله يتمادى. أحسن الله إليك. وإن شرا فشر وقد يعفو، وقد يدخر بعض جزائه على أعمالهم الحسنة أو عقوبته لهم ليوم القيامة، وهو العليم الحكيم في كل ما قدره. وبين أن ذلك القضاء المطلق سنن جارية في عباده، كما في قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ونحوها. هنا سندخل في موضوع مهم جدا، تكلم الآن عن مصائب، والمصائب تمشي على وفق سنن، مثل النظام الآن، النظام الذي ولا المثل الأعلى في الإدارات في الدول، في من فعل كذا له كذا، إذن من فعل كذا له كذا، ومن فعل كذا عليه، إذن فيها شقان، شق هو فعل العبد وشق هو جزاء الرب. تأتي هذه مع هذه، تأتي هذه مع هذه، إذا تخلف هذا تخلف هذا، هذا هذه القاعدة السنة الجارية. إذن نحن نتكلم الآن في النوع الثالث على السنن. والسنة الجارية يكون لها شقان: الأول فعل العباد الذي يكون سببا لفعل الرب، الثاني فعل الرب عز وجل، الثواب أو العقاب الذي اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون جزاء لفعل العبد. وهذا النوع من مفعولات الله عز وجل التي يوقعها على عباده هو المصائب التي تصيب العباد من خير وشر، وتكون أعمالهم سببا لها. وتقدم ذكر طائفة من النصوص المبينة لهذا النوع في قضاء الله عز وجل المطلق، ومن ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعرف أن هناك مصائب لا دخل للعباد بها، يجريها الله عز وجل على الأرض وعلى الكون في الكون، والعباد ليس لهم أي دخل فيها، قد تكون هيئت لهم لمعاشهم لكن أعمالهم ليس لها دخل. هناك مخلوقات كثيرة مثلا في المحيطات، في قاع المحيطات مخلوقات عظيمة جدا كثيرة لم يعرفها العباد أبدا، وليس لأفعالهم يعني أثر في وجودها أو عدمها، قد يكون الله وضعها لحكمة تنتج شيئا يحتاج إليه العباد، لكن هم عملهم ليس له. وهناك أفعال هي المصائب السارة، هذه أفعال العباد السبب لها، نحن نتكلم عن هذا. يعني لو خلق إنسان لونه أسود أو في بلد معين، هل فعله له أثر في هذا الخلق؟ لا، ما له أي أثر، هذا بمحض اختيار الله. هناك أفعال لله لا أثر لأفعال عباد بها، وهناك أفعال لله مفعولات لله العباد لهم أثر في حصولها. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: فدلت الآية على أن الله جازاهم على زيغهم بإزاغة قلوبهم، وهذه من أعظم المصائب التي يوقعها الله على من يستحقها من عباده. وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فدلت الآية على أن الله جازاهم على اهتدائهم بأن زادهم هدى وكتب لهم التقوى، وهذه من أعظم النعم التي يصيب بها الله من يستحقها من عباده. قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا. طبعا هناك الجزاء والعقوبة، انظر يعني لانتقاء الأدلة، لما تأتي أنت في التعليف أو في درس انتقي الأدلة، الأولى هي من باب الإضلال، والثاني باب الهداية، الثالثة عقاب دنيوي. شوف الآن، ليس العقاب الأول عقاب ديني، هنا عقاب دنيوي. نعم، صلى الله عليك. وقوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فدلت الآية على أن الله، وهذا أيضا يعني تأمل في الدليل يدل على عظمة القرآن، يأتي بالدليل التفصيلي ثم بقاعدة عامة، فعلوا فجزيناهم بكذا، فعلوا كذا جزيناهم بكذا، ثم وهل نجازي إلا، وأن الله لا يعاقب إلا من يستحق العقاب. أدلة تفصيلية وأدلة كلية تدل على أن هذا القرآن شيء فوق فوق فوق بكثير مستوى البشر. فدلت الآية على أن الله جازاهم على كفرهم وإعراضهم عن دين الله عز وجل بسيل العرم، وبدلهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذه من المصائب الدنيوية. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدلت الآيتان على أن الله وعد الذين يعملون الصالحات ويتقون بالحياة الطيبة التي يحصل لهم بها الكثير من بركات السماء والأرض، وهذه من المصائب الدنيوية الحسنة. طبعا ووقع مثل هذا كثير. أقرب شاهد الدولة السعودية لما قاموا بالتوحيد وكانوا من أفقر بلاد الأرض، جدا مجذبة جدا من جميع النواحي، فلما أنهم أقاموا التوحيد وأقاموا معالم الإسلام وحكموا شرع الله يعني أعطاهم الله شيء عظيم جدا، حتى يكاد يعني يسميه بعض المؤلفين اللي ليسوا من هذه البلاد معجزة على الصحراء، شيء عظيم جدا. من الأدلة ومن الأدلة المتعلقة بهذا النوع الدليل الأول قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن هنا عندنا عدل وفضل، يعني عدل الله وفضل الله. عدل الله في قوله بما كسبت يعاملهم يصيبهم ببعض ما كسب، وفضل الله في قوله ويعفو، العفو فضل. صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فبما كسبت أيديكم. يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم فلا يعاقبكم بها. انتهى من تفسير الطبري. الدليل الثاني قوله قول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن جرير رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله قل كل من عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء القائلين إذا أصابتهم حسنة هذه من عند الله وإذا أصابتهم سيئة هذه من عندك، كل ذلك من عند الله دوني ودون غيري، من عنده الرخاء والشدة ومنه النصر والظفر، ومن عنده الفل والهزيمة. انتهى من تفسير الطبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي. هنا يعني رد على بعض المفسرين الذين وهم الأشاعرة الذين يجنحون إلى الجبر يريدون من عند الله، يعني الطاعات والتوفيق الطاعة يريدون معنى الجبر خلاف المفسر. هنا رد عليهم: انتبه، وأنا لا أريد أقول قال فلان وقال فلان،